لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من الظلمات الوحي وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله 1992: ولا يخفى ما فيه أما أولا وثانيا وثالثا ورابعا. كان الكلام في الوجه الأول الذي أقامه المحدث النوري رضوان الله عليه على مختاره. قلنا إن المحدث النوري قد اختار الاحتمال الثاني من المعنى الثاني الذي يفيد توثيقا عاما وجاريا، معنى قول الكثير توثيق ما يصح عنهم وثاقة أصحاب الإجماع ووثاقة كل من جاء في السند بعد أصحاب الإجماع إلى الإمام عليه السلام. أقام ثلاثة وجوه واستدل بثلاثة وجوه. الوجه الأول صحواه هكذا: إحراز صحة أحاديث هؤلاء، إما أن يستند إلى القرائن المتصلة وإما أن يستند إلى القرائن المنفصلة. استناد تصريح الأصحاب لروايات أصحاب الإجماع إلى القرائن الخارجية والمنفصلة مستحيل بحسب العادة، فيبقى أنهم قد استندوا في تصريح روايات هؤلاء إلى القرائن المتصلة والقرائن الداخلية. القرائن الداخلية عبارة عن وثاقة هؤلاء أصحاب الإجماع وأنهم لا يرون إلا عن ثقة. الشيخ السبحاني يأتي بأربع مناقشات لطيفة لهذا القول، قول المحدث النوري. المناقشة الأولى: أيها المحدث النوري، تقول إن معناه أن أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة. يقول: نعم. نقول: ماذا تقول في الأحاديث المستفيضة والأحاديث المتواترة؟ الخبر إذا أخبر به جماعة كثيرون يمتنع توافقهم على الكذب، هذا الخبر المتواتر في تحقيق التواتر لا نشترط صحة الروايات المتواترة. فلو تواترت 100 رواية على أن النبي قال كذا، نقطع لأن النبي قال كذا، ولا نحتاج إلى أن تكون جميع هذه الروايات 100 صحيحة السند. كذلك بالنسبة إلى الروايات المستفيضة، الروايات المستفيضة هي عبارة عن خبر واحد الذي أوجب الاطمئنان. تكلمنا بأنه عن الأخبار المستفيضة، قلنا الخبر المستفيض هو الخبر الذي يكون في كل طبقة من سلسلة السند رواة كثيرون، وأقل حد الكثرة بعضهم قال 3 والمنسوب قال 4. إذا بلغوا هكذا يحصل اطمئنان. واضح. الخبر المتواتر يوجب الخوف، الخبر المستفيض يوجب الاطمئنان بالحضور وبالمضمون. على كل، في تحقيق الخبر المستفيض للاطمئنان لا نشترط وثاقة الرواه، وفي تحقيق الخبر للتواتر لا نشترط ماذا؟ وثاقة الرواه. وبالتالي إذا كان أصحاب الإجماع يلتزمون أن لا يروا إلا عن ثقة، من أصحاب الإجماع لا يرون الروايات المستفيضة ولا يرون الروايات المتواترة. لأن الروايات المتواترة والمستتيبة فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو مشهور، لأن الجهالة والضعف لا تضر بتحقق الاستفاضة وتحقق التواتر. واضح. فبالتالي يلزم من هذا الكلام أن أصحاب الإجماع ينقلون أخبار الآحاد غير المستفيضة وينقلون أخبار الآحاد غير المتواترة. واضح أو لا؟ وينقلون خصوص أخبار الآحاد التي يكون رواتها كلهم ثقات. واضح إن شاء الله. ومن المعروف أن هذا الإجماع ينقلون أيضا روايات متواترة وينقلون أيضا روايات مستفيضة. بما أن أصحاب الإجماع ينقلون روايات مستفيضة ومتواترة، إذن كما رووا عن الثقات رووا عن الضعاف. واضح أو لا؟ فبطل ما استدل عليه المحدث النوري. واضح إن شاء الله. قد تقول يا مولانا نقول بالتفصيل، وما هو أصحاب الإجماع إذا كان الخبر خبر واحد غير مستفيد ينقلونه عن ثقة؟ لا بد عن ثقة. وأما في الأخبار المستفيدة والمتواترة فلا يشترطون الرواية عن ثقة، لأنه لا تشترط الرواية عن الثقة في تحقق الاستفاضة والتواتر. وما المانع من القول بالتفصيل؟ الجواب: الروايات المتواترة والمستفيضة والروايات أخبار الآحاد في زماننا هذا لا يمكن التفريق بينها بشكل جلي. يعني ماذا؟ هذا خلاف الوجدان، بين روايات متواترة وروايات غير متواترة مستفيضة أخبارها. المعنى هو هكذا: في زمن أولئك العظماء كانت الكثير من الروايات متواترة، لكن بالنسبة إلينا أصبحت الآن أخبار أحاد. في ذلك الزمان أيام وجود المصنفات ووجود دراسة الحديث كانت الكثير من الروايات متواترة، لكنها الآن وصلتنا بأخبار أحاد. فربما رواية كانت عندهم متواترة ولم يعتمدوا فيها على خبر ثقة، وصلتنا اليوم بخبر الواحد. فكيف نفرز وكيف نفرز بين خبر الواحد الذي كان معلوم عنده والخبر المتواتر والمستفيد الذي كان عنده؟ نحن لا نستطيع التفريق، وحيث اننا لا نستطيع التفريق بعد يصبح الخبر بالنسبة لنا غير معلوم انه خبر واحد او خبر متواتر في ذلك الزمان. في زماننا معلوم، اما في زمانهم نحن لا نعلم. واضح. خاصة مناقشة جدا قوية. واضح او لا؟ ان قلت واضح خلاصة المناقشة، ان قلت انهم لا يرون الا الثقة، يلزم انهم لا يرون اخبار مستفيضة ولا متواترة، والحال انهم يرون. قد تقولها يرون عن ثقة في اخبار الآحاد غير المستفيضة وفي اخبار الآحاد المستفيضة وفي الاخبار المتواترة لا يسقطون سلف الوثاقة. اقول صحيح هذا في زماننا، لكن بالنسبة الينا كثير من الروايات اللي الان نحن عندنا اخبار الآحاد او مستفيضة ربما كانت عندهم متواترة، فرفعوا يد عن سلف الوثاقة. هذه المناقشة. المناقشة الثانية يا إخوة، نلاحظ أن المحدث النوري حصر وجه الأوثقية وحصر وجه الصحة، صحة الروايات في القرائن الخارجية أو القرائن الداخلية ولا ثالث لهما. قال: هم حكموا بصحه الروايات اما لاعتبار هذه قرائن خارجيه او لاعتبار هذه قرائن داخليه. قال حيث لا يمكن الالتزام بالقرائن الخارجيه لانه مستحيل عاده انهم عثروا على قرائن خارجيه، اذا هم التزموا بالقرائن الداخليه التي ابرزها بصحه الروايات. نقول شيخنا يوجد قول ثالث وهو وصف انهم التزموا بصحه الروايه المحفوفه بالقرينه سواء كانت داخليه او سواء كانت خارجيه، سواء كانت متصله او سواء كانت منفصله. بعض الروايات وجدوا عليها قرائن خارجيه حكموا بصحتها، بعض الروايات عثروا فيها على قرائن داخليه وحكموا بصحتها. فما هو الوجه في حصر العذريه وحصر الصحة إما بقرائن متصلة وإما بقرائن منفصلة؟ لماذا لا نقول يمكن أن تكون قرائن متصلة أو منفصلة؟ واضح. هاتان المناقشتان للمحدث النوري. المناقشة الثالثة، لو كان المراد من قول الشافعي رحمه الله تصريح ما يصح عنه على توفيق أصحاب الإجماع وتوفيق مشايخهم لذكر العبارة الصراحة. والله أولا سيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب الطهارة يذكر بهذا الشكل، يقول لو كان مراد الكشي من تصريح ما يصح عنهم توفيق وتوفيق مشايخهم لجعل العبارة صريحة ولم يجد العبارة ظاهرة حتى نختلف فيها هذا الاختلاف، لكان عليه أن يقول هكذا: اجمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء. تعال عبارة صريحة لا لبس فيها، واضح ام لا؟ اما عبارة مفصل ما يصح عنهم فيها اجمال وابهام ورموز. المناقشة الرابعة، انت ماذا تقول ايها المحدث النوري؟ العظام اطلعت على احاديث كل هؤلاء ووجدت كل الاشخاص الذين يروي عنهم هؤلاء لقاء، هذا غريب جدا. لماذا؟ لانه في تلك الايام لم ينتشر تلوين الحديث، تلوين الحديث انتشر في مرحله متاخره، كما تعلمون انه عمر بن الخطاب منع كتابة الحديث لعلة انه حتى لا يحصل حديث رسول الله بكتاب الله سبحان الله، بكتاب الله عز وجل يخلق به ان شاء الله تعهد الحضبة. عمر هنا هو الذي تعهد بالحضبة. على كل ناس واستمر المنع الى ان جاء عمر بن عبد العزيز ورفع بالمنع، ولذلك اول كتاب في الحديث الاهل العامة هو كتاب موطأ مالك، موطأ الامام مالك، ومنع تدوين الحديث. طبعا عندنا بعض المدونات من ايام الامام الصادق سلام الله عليه وسلم، لكن على كل التدوين بعد ذلك ماذا انتشر في ايام الدولة العباسية وبالاخص اي ايام، ايام المأمون العباسي، تدوين وانتشار العلوم وانتشار الترجمات وغيرها يا مأمون العباسي. على كل حال تدوين الحديث لم يكن منتشرا والمصنفات والكتب لم تكن منتشرة حتى يطلعون على ان جميع الرواة الذين روى عنهم محمد ابن ابي عمر الثقة، جميع الرواة الذين روى عنهم زرارة الثقة، واضح او لا؟ هذا الكلام يدل لو كان لديهم مصنفات هؤلاء الثمانية عشر كلهم رواياتهم موجودة في كتب، والعصابة طلعت على جميع هذه الكتب، والحال ان رواياتهم اعم من كتبهم. وأما هذه المناقشات نقرأ هذه المناقشات الأربع. ولا يخفى ما فيه، يعني ما في كلام المحدث النوري، ما في الوجه الاول من كلام المحدث النوري. ما هو الوجه الاول؟ انه الأصحاب حكموا بصحة روايات أصحاب الإجماع لوجود قرائن منفصلة، هذا مستحيل بحكم العادة، إذا حكموا على صحة الروايات لوجود قرائن منفصلة التي تعني وثاقة أصحاب الإجماع وثاقة من يروون عنهم، فهم لا يرون إلا عن ثقة. أما أولا فلأن معناه معنى كلام محدث النوري أن هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي روت الثقات لهم، هؤلاء يعني أصحاب الإجماع، فقطروا الثقات وكانوا يحترزون عن نقل الروايات إذا روتها الضعاف بعد ما ينقلونها. وعلى هذا يعني على التزامهم بنقل الرواية عن الثقات يجب أن يتحرزوا عن نقل الروايات المتواترة أو المستفيضة إذا كان رواتها ضعافا. طبعا الروايات المستفيضة والمتواترة مدان الروايات ضعاف، قد تكون كل الروايات صحيحة ومتواترة، لكن في تحقيق التواتر لا نشترط الوثاقة. واضح ولا؟ يعني نفس كون الخبر يرويه ألف راوي هذا يخلينا أسرع لأن هذا الخبر صدق أو مضمونة موجود، حتى لو هاي الألف الروايات كلها ضعيفة. وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه. أي هو هذا مما لا يمكن المساعدة عليه؟ إذ لا وجه لترك الرواية، لا وجه يمكن المساعدة، إنهم تركوا ماذا؟ الروايات المستفيضة والروايات المتواترة لبعض بعض رواياتها. إذ لا وجه لترك الرواية المتواترة أو المستفيضة وإن كان رواتها ضعافا أو مجاهيل، إذ لا تشترط الوثاقة فيهما. واضح ولا؟ واضح لماذا لا يمكن المساعدة عليه؟ لأنه ما يشترطون الوثاقة في تحقيق التواتر، فلماذا يلتزمون أنهم لابد أن يرون عن تحدث الخبر المتواتر والمستفيض؟ فبطل القول بأنهم أصحاب الإجماع كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي ترويها الثقات فقط. وعندئذ بطل هذا القول، كيف يمكن الحكم بوثاقة عامة مشايخهم بمجرد الرواية عنهم؟ يعني بمجرد رواية الرواية العادية عن الرواية أصحاب الإجماع عنهم عن مشايخهم، من أنهم رووا من لعنة غير موضوعها، من يعني بالسبب يريد أن يقول، المفروض أن يقول مع من، خليها مع، يمكن اشتباه مصدر هنا، مع أنهم رووا يعني أصحاب الإجماع عن الضعاف فيما إذا كانت الرواية متواترة أو مستفيضة. هذا ولا يمكن تشكيك، فلا يمكن أن تقول من الدنيا عنا بسبب. فعندئذ كيف يمكن الحكم بوثاقة عامة مشايخهم بمجرد الرواية عنهم من يعني بسبب أنهم أصحاب الإجماع رووا عن الضعاف فيما إذا كانت الرواية متواترة أو مستفيضة؟ هذا ممكن. ولا يمكن الآن قد تقول نلتزم بالتفضيل والتشكيك، هذا المقدر له، نقول في خبر الواحد غير المستفيض التزموا أن لا ينقلوا إلا عن ثقه، في الخبر المستفيض والمتواتر التزموا لم يلتزموا بذلك. قالوا حتى لو انضيفنا يقول المصنف الآن إحنا لا نستطيع أن نفرق في زمانين، يمكن التشكيك في زمانها لا يمكن التفكيك بين الخبر الواحد والمتواتر في زمان أصحاب الإجماع. ربما الرواية هذه الآن التي هي عندنا خبر واحد هي متواترة عندهم، كثير من الوثائق غابت عنا. واضح ولا؟ عندنا كتب جديدة غابت، كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق كتاب جديد الخطر غابت إلى اليوم لم نحصل عليه، مع أنه وصل إلى المتأخرين، وصل إلى أيام المتأخرين الشهيد الثاني، لكنه غاب اختفى. على كل حال ما بالك بعد الوصول التي ضاعت من تلك الأيام في الجامعة البرنامج وغيرها. ولا يمكن تفكيك المتواتر والمستفيض في أيامنا هذه، حتى يقال إن الكلام في أخبار الأحاد التي نقلوها لا غير، إن الكلام عن ماذا؟ إن الكلام يعني إنهم لا يرون إلا عن ثقة في أخبار الأحاد التي نقلوها لا غير أخبار الأحاد، يعني وليس في الأخبار المتواترة والمستفيضة، فإن الكل غالبا يتجلى بشكل واحد. أي قول يعني أخبار الأحاد والمستفيضة والمتواترة يتجلى لنا بشكل واحد اليوم، كل خبر واحد يبين لنا، بينما في أيام كان هذا الخبر مستفيضة ومتواترة. واضح. I'm going to go مثل ما بيقولوا منذ الرواية رواية الله عليه الصلاة والسلام كان لفظ من مثل الأئمة أفقه الأولين يعني هذا الخلق يعني الرواية الزواجر كان هذا الله هو الخير دخل القلب من الأئمة مثل ذي وعن بعضه ما أتوجه يعني إذا لفظ من الأئمة المفروض لا أفقهم في أرض واحدة لأن ذي وعن بعضه ما يحتاج الى روايه مباشره يكون طبعا هذا الرواية يعني هذا عند الجن من الواحد هذا يكون قد يكون هذا الراوي عند روايات مباشره عن المعصوم وعرض طواحله صحيحه وايضا يمكن ان يروي هذه الروايه بعده وصائف حتى يدل على قوه الروايه وصدور الروايه فيكثر من الروايه عن الضعيف ما المعنى من ذلك؟ الآن صاحب كتاب المحاسن أحمد بن محمد بن خالد البقري ثقة أكثر من الرواية عن الضعفاء لذلك طرد أحمد بن محمد بن عيسى. ما المعنى من ذلك؟ كون ثقة وقريب هذا لين قريب من أيام الإمام العسكري سلام الله عليه أحمد بن محمد بن خالد البقري وأحمد بن محمد بن عيسى أيام الإمام العسكري لماذا يأتي قام ولا جاي من خال من الكوبة غير جاي قام ويكثر من الرواية عن الضعفاء مع الحولاء هذا الإدخال ليس الرواية على كل وثانيا وهذا معهود يعني أحيانا الواحد عند الرواية الصحيحة يكثر من الوساطة هي ضعيفة لكن من أجل تقوية هذا الشيء يبين أن هناك طرق متعددة خصوصا علم الحديث كان يتدارس في تلك الايام والطرق المختلفه وثانيا كما ان حصر وجه الصحه بالقرائن الخارجيه بعيد كما حصر وجه الصحه الان فقط بالقرائن الخارجيه احنا لا نتعين حصر القرائن الخارجيه ولا حصر القرائن الداخليه كذلك حصر وجهها وجه الصحه بالقرائن الداخليه التي منها وثاقه الراوي بعيد مثله يعني بعيد مثل حصر وجه الصحه بالقرائن الخارجيه والقول المتوسط هو الأذان وما هو القول المتوسط وهو أنهم أصحاب الإجماع كانوا ملتزمين بنقل الروايات الصحيحة ثابت صدورها عن الإمام هذا ثابت صدورها عن الإمام إما من جهة القرآن الخارجية أو من جهة القرآن الداخلية أحيانا من هذه وأحيانا من هذه وأحيانا من هذه ومن هذه وعندئذ لا يمكن الحكم بوساطة مثل الاثنين يعني وعندئذ ماذا؟ يعني ما عندئذ استنادهم إما إلى قرائن داخلية وإما إلى قرائن خارجية ما نقدر نحكم لأنهم في هذه الرواية لم يستندوا إلى قرينة داخلية استندوا إلى قرينة خارجية وعندئذ لا يمكن الحكم بوساطة مشايخين عن الذين رووا عنهم يعني الذين رووا أصحاب الإجماع عنهم إلى أن يصل إلى الإمام لعدم التزامهم أصحاب الإجماع بخصوص وثاقة الراوي بل كانوا يستندون الى الاعم منها من وثاقة الراوي ومن القرائن المورثة للاثنين عند الصدور والاستبعاد الذي بسط المحدث النور الكلام فيه انما يتجه لو قلنا باختصار بما دلت القرائن الخارجية على صحتها كما لا يخفى واضح هذا الوجه يمكن ان يكون جواب على السؤال الذي طرحه المصنف وقد سنغير 1990 يقول هكذا ثم ان المحدث النوري اورد اشكالا اخر وقال ان العلم باقتران احاديث اولى بالقرائن مع الاخره امر محال عاده فكيف يحصل العلم بها نقول كيف يكون محال عاده اذا قلنا اما قرائن داخليه او اما قرائن خارجيه يعني حصرنا وجه الصفحه اما بالقرائن الداخليه او اصدر بالقرائن الخارجيه لكن اذا ملفق بينهما إما من هذا أو من هذا أو ملفق بينهما ما المعنى يقول هذا وسنبين ما يمكن الإجابة به عليه عند التعرض الاحتمال الثالث الذي هو مختار المحدث النوري يمكن أن يكون هذا جوابنا والاستبعاد المذكور من 1993 نهاية القولة والثانية والاستبعاد الذي بسط المحدث النوري السلام فيه إنما قال محال عادة إنما يستده لو كنا باختصارهم بما دلت باختصار اصحاب الاجماع بما دلت القرائن الخارجية على صحتها كما لا يخفى واضح صحتها عن صحة الروايه وثالثا عادل السيد الإمام لو كان المراد هو توفيقهم وتوفيق من بعدهم لكان عليه أن يقول كالشيء أجمعت العقاب على وثاقة من نقل عنه أحد من هؤلاء أو نحو ذلك من العبارة حتى لا يستدل المراد. وما الداعي إلى ذكر تلك العبارة التي هي ظاهرة في خلاف المقصود؟ صحيح ما يطلع عنه خلاف صحيح ما يطلع عنه ظاهرة في التطبيق وليس الظاهرة في توثيق وتوثيق من بعد المشايخ. ورابعا فإن اطلاع العقاب على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة ومع الواسطة كأن مثلا ابن أبي عمير إما يروي عن الرضا مباشرة بدون واسطة وإما يروي عن الإمام الرضا بوجود واسطة ابن أبي عمير عن البصري عن الرضا فإن اطلاع العقاب على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة ومعها مع الواسطة بعيد في الغاية. لماذا؟ لعدم تدوين كتب الحديث والرجال في تلك الأوقات بنحو أن يصل الكل إلى الكون. واضح؟ يعني يصل الكل يعني كل الكتب كل كتب الحديث ما هؤلاء إلى الكل إلى كلنا إلى كل أصحاب الإجماع. هذا لا يمكن الالتزام به لعدم الغاية لعدم تدوين كتب الحديث والرجال في تلك الأوقات بنحو أن يصل الكل إلى الكل يعني تصل كل كتب الرجال الى كل العصابة لان العصابة كلها اجمع واجمعت على ماذا؟ على كل كتب اصحاب الاجماع. جيد، هذا تمام الكلام في الوجه الاول الذي اقامه صاحب المستدرك على مستوى واتفق انه ليس الوجه. الوجه الثاني، صاحب المستدرك ذهب الى عبارة ثانية الشيخ الطوسي في العزة، يوجد من رجال ان شاء الله نتطرق له ايضا. الشيخ الطوسي في العزة له عبارة هكذا يقول انه لو تعارض خبران احد هذين الخبرين مسند والاخر مرسل، في هذه الحالة هل نأخذ بالمسند او نأخذ بالمرسل؟ ايهما يقدم؟ ام يتطاقبان؟ ماذا تقولون؟ المفروض ماذا يقول؟ نقدم المسند على المرسل على مقطوع السلام. الشيخ الطوسي يقول هذه ليست صادقة كليا، لابد ان ننظر الارسال عنها، لان هناك جماعة لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، مثل محمد بن ابي عمير واحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي وصفوان بن يحيى. صفوان والبضطي وابن ابي عمير لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، ولذلك مسانيدهم كمراسيلهم ومراسيلهم كمسانيدهم. ولذلك الطائفة سوت يعني قالت مرسلا ابن ابي عمير تساوي مسند ابن ابي عمير، مرسلا البضطي تساوي مسند غيرهم، مراسيل الثلاثة كمسانيد غير الثلاثة بحكم المسند. الرأي المعروف تخصيص هذا المبنى بخصوص الثلاثة بخصوص الاسم فيه. المحدث النوري نفسك بكلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يعني. لأن الشيخ الطوسي قال هكذا محمد بن ابي عمير سوت الطائفه بين مراسيل بن ابي عمير والبزنطي وصفوان ومسانيد غيرهم وغيرهم من الثقات، يعني مو بس الثلاثه اللي الطائفه سوت بين مراسيل ومسانيد غيرهم، يوجد ايضا غير الثلاثه. قال المحدث النوري منهم غير الثلاثه؟ قال غير الثلاثه اصحاب الاجماع، لأن التجري ذكر عبارة الشبه فقاعدهم وأنهم أبطال الأولين وأنهم الفقهاء المعروفين، فمن أولى بغير الثلاثة من هؤلاء؟ طبعا هم أيضا ضمن الثمانية العشر، ثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي من أصحاب الإمام الكاظم والرباط الطبقة الثانية. واضح إن شاء الله. الآن نقرأ عبارة العجة للشيخ الطوسي ويقول صاحب المستدرك المشهور قبلوا ذكروا الثلاثة وخصوا المبنى بالثلاثة، مع ان الشيخ الطوسي يريد ان يذكر مبنى كله، يقول توجد جماعة لا تروي ولا ترسل الا عن ثقة. من امثلة هذه الجماعة، من مصادق هذه الجماعة؟ هؤلاء الثلاثة. الشيخ الطوسي حينما ذكر الثلاثة كان بقدر التمثيل لقاعدة كلية عامة، وليس في صدر بيان قاعدة مختصة بخصوص هؤلاء الثلاثة. واضح ان شاء الله. توجهين نقرا هذه العبارة. طبعا ايات التحقيق اصلا هذه العبارة اجنبية عن عبارة الكشري. هذه العبارة مستندها الشيخ الطوسي في العدة، عدة الاصول. وعبارة أصحاب الإجماع مستندها الكشفي، والشيخ الطوسي لم يكرر عبارة الكشفي في جميع كتبه، ما ذكر أصلا، فقط ذكر في اختيار معرفة الرجال الذي هو تلخيص لكتاب الكشفي. ولو كانت هذه العبارة ناظرة إلى عبارة الكشفي لذكر الشيخ الطوسي وعضل فيها. واضح ولا؟ المهم الوجه الثاني الذي أقام المحدث النووي، إن الشيخ قال في العدة وإذا كان أحد الراويين مسلما في التراجم التعدد والتراجم، إذا كان أحد الراويين مسلما ذاكر السنة والآخر مرسلا مقصور السنة نظر في حال المرسل، مراسل ترجح المسند على المرسل، نظر في حال المرسل، فإن كان هذا المرسل ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، يعني لا ترجيح لخبر غيره يعني غير المرسل على خبره على خبر هذا المرسل. ولأجل ذلك يعني ولأجل أنه لا ترجيح لخبر غير المرسل على خبر المرسل، إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة سوت الطائفة، يعني قالت الطائفة مراسيل هؤلاء تساوي مسانيد غيرهم، سوت الطائفة بين ما يروي محمد بن أبي عمر وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات. واضح؟ سوت بين ما يروي محمد وغيرهم، يعني وبين ما يروي غيرهم أيضا من الثقات، هؤلاء الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا من يوثق به، سوت بين ما يروي هؤلاء وبين ما أسنده غيرهم، ما أسنده يعني غير محمد بن أبي عمر وغير صفوان وغير أحمد بن محمد بن أبي ناس وغير غيرهم من الثقات. واضح العبارة؟ لاحظ. ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه إلى آخره وبين ما أسنده غيرهم، ولذلك عملوا عملة الطائفة بمرسلهم محمد بن أبي عمر والبقية، إذا انفرد عن رواية غيرهم، يعني أن رواية مسندة ورواية تخالفها مو بمضمونها، رواية تخالفها وهي مرسلة لابن أبي عمير، فرواية ابن أبي عمير انفردت عن مسندة غيره. واضح لو لا؟ يعني مضمونها غير مضمون تلك الرواية، وبدأوا وعلى الرغم من ذلك عملوا برواية ابن أبي عمير مما يدل على حجيتها. إذا ما انفردت رواية ابن أبي عمير عن مسانيد الغير، قد تقول الأصحاب عملوا بها من باب أن هذه الرواية المرسلة معتمدة وقد قويت بمسانيد غيره، لكن إذا هي رواية منفردة ما في رواية مسندة تدل على مضمونها وعملوا بها تدل على صحتها. واضح أو لا؟ هنا واجه الشاهد المحدث النوري وغيرهم من الثقات الذين عرفوا، يعني يريد ان يقول المحدث النوري الشيخ الطوسي الى قاعدة كلية بعض الرواة الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا من يوثق به من امثلتهم محمد بن ابي عمير والبزنطي وصفوان. واضح او لا؟ من هو غير الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة؟ أصحاب الإجماع. بما أنهم لا يرون عن ثقة، إذن بمجرد أن تجد في السند أحد أصحاب الإجماع كل الذين يأتون من بعده ثقات. واضح. قال المحدث النوري بعد نقل هذا الكلام: إن المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرضى في أن المراد من قوله من الثقات إلى آخر كلامه أصحاب الإجماع المعهودون المعروفين بعد 18، إذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون بصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها مشتركون فيها ممتازون بها يعني يتميزون بها عن غيرهم غير هؤلاء أصحاب الإجماع. فإن طريق كلامهم كلام الطوسي أن فيهم جماعة يعني في الأصحاب جماعة معروفين عند الأصحاب بهذه الفضيلة، أن فيهم عند الرواة الرواة جماعة معروفين عند الأصحاب بهذه الفضيلة. ما هي الفضيلة؟ لا يرون إلا عن ثقة، ولا تجد في كتب هذا الفن أي فن من الرجال من طبقة الثقات رطابة مشتركة في فضيلة غير هؤلاء أصحاب الإجماع. ومنه يظهر أن ما اشتهر يعني ومنه يعني ما ذكرنا من التمسك بقول الشيخ الطوسي وغيره من الثقات الذين عرفوا بأنهم، يقول يظهر أن ما اشتهر بين العلماء أنه تخصيص هذا المبنى بخصوص الثلاثة وعدم تأليته إلى غيره باتباع هذا، يقول محدث النوري. ومنه يظهر أن ما اشتهر من أن الشيخ ادعى الإجماع على أن ابن أبي عمر وصفوان والذين في خاصة يعني هؤلاء الثلاثة بالخصوص لا يرون ولا يرون إلا عن ثقة، وسعى في الكتب حتى صار من مناقب الثلاثة وعد من فضائلهم خطأ محض من سوى عدم المراجعة إلى العجة، يعني هؤلاء أخذوا الكلام ولم يرجعوا إلى نص عبارة العجة. الصريح هذه العبارة في أن هذا من فضائل الجماعة، وذكر الثلاثة من باب المثال يعني وذكر الشيخ الطوسي الثلاثة من باب مثال لهذه الجماعة الذين لا يرون ولا يرون إلا عن ثقة. واضح. الشيخ السبحاني يقول هذا غريب وأخر من المحدث النوري، يوجد عندنا في الرجال أصلا جماعة معروفون إن التزموا في مسالكهم الرجالية لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأسعرقم، ولذلك فرد منهم فرد أحمد بن محمد بن خالد البرق منكم حينما أكثر من الرواية عن الضعفاء، منهم محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، منهم بنو فضال، منهم سلم عدنين إن شاء الله سنعكد لهم بحلة خاصة. واضح. هؤلاء غير أصحاب الإجماع. أقول شيخ سبحاني إن الاستدلال بعبارة العجة على أن المراد من عبارة الكثير وتوثيق رجال السند بعد أصحاب الإجماع غير تام، هذا الكلام غير تام أن المراد من أصحاب الإجماع، إذ أن الظاهر أن مراد الشيخ من قوله وغيرهم هو الجماعة المعروفة بين الأصحاب لأنهم لا يرون إلا عن ثقة، يشير إلى هؤلاء معروفين وهم عبارة عن أولا أحمد بن محمد بن عيسى، ثانيا جعفر بن بشير الجزلي، ثالثا محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، رابعا علي بن الحسن الطافري، خامسا بنو فضال، كلهم على قول، طبعا بنو فضال على قول يعني مو معلوم انهم لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة. من هم بنو فضال؟ الحسن بن علي بن فضال وولديه محمد بن الحسن بن فضال وعلي بن الحسن بن علي بن فضال. وسيوافيك الكلام عن هؤلاء، وين ان شاء الله راح نتكلم عنهم؟ راح يتكلم عنهم المصنف حفظه الله صفحة من هذا الكتاب تقريبا صفحة حميد غالي موجود في الفهرس، تراجع الفهرس موجود لعلمك صفحة 247 او موجود هذا ان شاء الله سيتكلم عنه المصنف صفحة 273 273 هناك المصنف حفظه الله يتكلم عنهم بالتفصيل واحد 273 جيد. ولا نظر لها عبارة الشيخ في العدة الى الفقهاء المعروفين من اصحاب الائمة الاربعة، منهم الائمة الاربعة المعروفين الامام الباقر والصادق والرضا والكاظم، وقد عرفت ان كلام كسر خالد عن هذا العنوان وانه عرفهم. تكلمنا بعد الكسر اصلا ما عنوان اصحاب الجماعة اصلا. يعني هم تسمية الفقراء هذا الكلام متأخر. وقد عرفت ان كلام الكسر خالد عن هذا العنوان وانه عرفهم بعنوان تسمية الفقراء من اصحاب الائمة في مواضع ثلاثة. اصحاب الباقر والصادق، اصحاب الباقر، اصحاب الصادق خاصة، اصحاب الكاظم والرضا. وإنما أصيب عليهم هذا العنوان على أصحاب الإجماع، هذا العنوان عنوان أصحاب الإجماع في كلمات المتأخرين وجعل موضوعا للبحث. وأما تخصيص الكشف هؤلاء الجماعة للبحث لأجل فقاهتهم وتبحرهم في الفقه لما مر أن أكثر الروايات تنتهي إليهم. قد تشكل تقول لماذا لم يذكر أبو حمزة التمالي وعلي بن ياسين وغير هؤلاء من الفقهاء الكبار؟ نقول صحيح الفقهاء الكبار لكن لم يكثروا من الرواية كما أكثر أصحاب الإجماع. وأما عدم ذكره أبا حمزة الشمالي وعلي بن يقطين وزكريا بن آدم وعلي بن مهزيان فلقلة رواية الثلاثة الأول. من هم الثلاثة الأول؟ أبو حمزة الشمالي وعلي بن يقطين وزكريا بن آدم، مع جلالتهم بالنسبة إلى أصحاب الإجماع. إذا تنسب رواياتهم تجد ان كمية الروايات التي رواها اصحاب الاجماع اكثر من هؤلاء. فظهر من هذا البحث ايضا ان الحق هو المعنى الاول. من زمان بينا ان الحق هو المعنى الاول، المراد من تصحيح ما يصح عنهم يعني تصديق رواياتهم، وان المراد هو تصديقهم فيما يروون بلا واسطة وتصديق حكاياتهم ونقولهم فيما يروون، فهم فقهاء وعلماء مصدق في نقولهم. وان لفظ التصحيح مرادف للفظ التصديق سواء اجتمعا، يعني لفظ التصحيح والتصديق كما في الطبقتين الثانية والثالثة. ذكر الكشاف إلى أجمعة الأوصال على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقين، واضح؟ ذكر اللفظتين مجتمعتين، تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقين. أم استرق، يعني استرق لفظ التصحيح ولفظ التصديق كما في الطبقة الأولى. الطبقة الأولى ذكر فقط لفظ التصديق ولم يذكر لفظ التصحيح، قال إجماعة الأصحاب على تصديق هؤلاء ولم يذكر التصحيح، واضح؟ وإن أبيت إلا عن تغايرهما يأتي هذا الإباء إن شاء الله. الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.